كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخصص بشيء، لا باحتفال ولا بزيادة تقرب إلى الله جل وعلا ولا بغير ذلك، فإن هذا لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وهو أدرى بما يفعل وبما يدر. ولو كانت العبادة مشروعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على السنة هم صحابته، وما كان يفعلون شيئا من هذا، فهذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة ما كانوا يخصون يوم مولده بشيء من العبادات، فعلم أن ذلك من البدع